الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني والخمسون من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول التسعة، نواصل به قراءة كتاب الجنائز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. خرج البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال ليعلموا أنها سنة. وفي رواية للنساء: وجهر حتى أسمعنا. ولفظ ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وخرج النسائي عن أبي أمامة قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة. حديث صحيح. وخرج النسائي عن الضحاك بن قيس الدمشقي بنحو ذلك. وخرج ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. حديث ضعيف. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. سنده صحيح. باب الدعاء للميت في الصلاة. أخرج مسلم عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وفي رواية: وقيه فتنة القبر وعذاب النار. وأخرج الترمذي والنسائي عن إبراهيم الأنصاري عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. زاد في رواية لأحمد: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. حديث صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. حديث حسن. وأخرج أبو داود بن ماجه عن واثلة بن الأسقع قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، فقه فتنة القبر. قال عبد الرحمن: من ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. حديث صحيح. وخرج أبو داود عن علي بن شماخ قال: شهدت مروان سأل أبا هريرة: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال: أمع الذي قلت؟ قال: نعم. قال: كلام كان بينهما قبل ذلك. قال أبو هريرة: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا كشفعاء فاغفر له. ضعيف الإسناد. وأخرج ابن ماجه عن جابر قال: ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر. جاء أحمد عن أبي هريرة ومر عليه مروان فقال: بعض حديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع. فقلنا: الآن يقع به. قال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنائز؟ قال: سمعته يقول: أنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها، تعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي قتادة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت فسمعته يقول: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وذكرنا وأنثانا. قال: يا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رجاله ثقات رجال الشيخين.